يقول: هل يجوز للمرأة الركوب مع سائق أجنبي بدون محرم وسط البلدة لتلبية مشاوير اعتيادية؟ إذا كانت هناك ضرورة وكانت المرأة تجلس في الخلف والمنطقة آهلة بالسكان حيث يراها الناس وهي في الخلف ويرونه ودعت إلى ذلك ضرورة، فبهذه الضوابط ومع أمن الفتنة يجوز ما لم يكن سفرا، والله أعلم.